بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. كنا قد تكلمنا في الدرس السابق في الفوائد البديعة فضل الصحابة ودم الشيعة. تكلمنا انتهينا من الكلام عن الآيات الكريمات التي نطقت بفضائل الصحابة الكرام، ثم تكلمنا عن الأحاديث النبوية يعني في المجمل الصحابة أو فضل الصحبة يعني عموما، وبعض الأثار عن السلف رضي الله عنهم. ونتكلم اليوم عن فضل من شهد بدرا والحديبية والعشرة المبشرين رضي الله عنهم أجمعين. فإن الصحابة يعني شهدوا مشاهد أو حضروا معارك معينة، فكان لهم فضل زائد عن فضل الصحبة كأهل بدر وأهل الحديبية ومن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. يعني طبعا حتى نحبهم أكثر من بقية الصحابة، وإن كان حب الصحابة عموما يعني عقيدة يعني، ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. والمرء مع من أحب، يعني فهؤلاء الشيعة الذين يبغض المرء مع من أحب، ونحن نحب الصحابة ونبغض يعني هؤلاء الشيعة كما نبغض يعني اليهود والنصارى. حكي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق، قال: لأهل بدر من السعادة لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالله جل لما المسلمون غنموا يعني غنائم يعني بدر، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يعني بعضهم شدد زي عمر بن الخطاب يعني قال: هؤلاء نقتلهم، سلم لي فلان وسلم لفلان أبا مثلا أو أخاه من أجل كسر شوكة الكفار. وبعضهم يعني منهم أبو بكر الصديق يعني قال: هؤلاء أولاد العم. دخل عمر رأى أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يبكيان، فسأل يعني عن سبب يعني بكائهما، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عرض عليه عذابهم ك يعني العذاب كان قريب يعني منهم كعرض هذا الحائط. ونزل قوله عز وجل: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يكثر من القتل. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عليم حكيم. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، سورة التوبة. والله عليم حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقال لولا كتاب الله سبق يعني لأهل بدر بالسعادة. قال لأهل بدر من السعادة لولا كتاب من الله سبق، أنه سبق يعني في اللوح المحفوظ أنهم يعني أهل السعادة، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكان هذا في شرف لأهل بدر لولا كتاب من الله سبق. وروى مسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقصة حاطب يعني كان في غزوة الفتح، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل كتابا إلى أهل مكة يخبرهم ببعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في المصطلح المعاصر يقولون يعني هذه يعني خيانة عظمى، يعني إفشاء أسرار الدولة لأعدائها، ف يعني شفع لحاطب أن هو شهد بدرا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنه أراد أن يكون له يدا يعني في قريش، لأنه لم يكن يعني له من العصبة ومن الأقارب ما يحمي يعني إذا لم ينتصر المسلمون. فشفع لهذا الحسنة العظيمة التي نالها والأجر الجزيل الذي ناله بشهود بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يدريك لعل الله، وقلنا الترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الخط، فهنا معناه إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني مهما عمل من الذنوب والسيئات فغفر الله عز وجل. كما إن لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم تجهيز يعني جيش العسرة، يعني أتى عثمان بن عفان بألف دينار، ألف دينار عملة ذهبية زي ألف جنيه ذهب، وصبه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يعني نال ثواب عظيم جدا مهما عمل من الذنوب سوف تقع مكفرة مع هذه الحسنات الكثيرة التي نالها. فهذا يدل على شرف يعني أهل بدر، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم. قال النووي قال العلماء معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد وأقامه عمر على بعضهم. قال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مسطحا الحد وكان بدريا، مسطح بن أثاثة لما تناقلوا حديث الإفك على المبرأة من فوق سبع سماوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق عليه حديث طبق عليه حد يعني القذف مع أنه كان بدريا. فالمراد المغفرة في الآخرة، ولكن لو توجه لأحد منهم حد في الدنيا يقام عليه. وعن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية، والواحدة منهم كافية في دخول الجنة. لا ما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا فقد غفرت لكم. وأيضا لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، 1400 صحابي في قصة صلح الحديبية، يعني جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كل من بايع تحت الشجر. قال النووي فيه فضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب لكونه منهم، وفيه أن لفظة الكذب هي الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو. لما قال سيدخل حاطب النار قال كذبت، هذا غير صحيح أنه يدخل الجنة لأنه شاهد بدر وشاهد الحديبية. يقول على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا، سواء الإخبار عن ماض أو مستقبل، فهذا الكذب في اللغة. يعني تقول كذب فلان يعني أخطأ فلان، لأن الصحابة ما في صحابي واحد كذب كذب واحد، والكذب كان قبيحا يعني عند العرب. كان في قصة أبي سفيان مع يعني هرقل، قال لولا أني أخاف أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عليه، يعني وخاف أن هم ينقلوا أن أبو سفيان يكذب عنه كافر، ولكنه الكذب كان قبيحا عند العرب، ينافي الشهامة والمروءة وكرم النفس. فالله جل صان الصحابة يعني عن هذه القبيحة، فلم يؤثر عن صحابي واحد كذبا، ولكن لما يقول كذب فلان يعني أخطأ فلان. عن معاذ بن رفاعة ابن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، إن نزلت ملائكة مسومين 3000 أو 5000 قاتلوا مع الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء أيضا من أفضل الملائكة الذين شهدوا بدرا. في تعليق في الهامش يقول قال الشيخ تقي الدين السبكي سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه، يعني أن زي ربنا عز وجل ينزل مثلا 3000 ملك أو 5000 ملك يقاتلوا مع المسلمين يعني في بدر، كان ممكن ينزل جبريل بطرف جناحه يطيرهم زي ما رفع قرى اللوطية وقلبها، وزي ما صح في قوم ثمود صح فيهم صيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. فيقول سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه، فقلت وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتكون الملائكة مددا على عادة الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده، والله تعالى هو فاعل الجميع والله أعلم. عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا أو الحديبية. وقلنا كلمة الرجاء دي على عادة الملوك، إني لأرجو أرجو أفتح هذا البلد، أنتصر هذا الجيش. فكما قال ابن عباس عسى من الله واجب. قالت قلت يا رسول الله أليس قد قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ قال فكم تسمعينه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثية. قال النووي معناه لا يدخلها أحد منهم قطعا كما صرح به في الحديث الذي قبله حديث حاطب، وإنما قال إن شاء الله للتبرك لا للشك، تبرك باسم الله عز وجل لا للشك. لما قال إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا أو الحديبية، فقوله إن شاء الله للتبرك باسم الله لا للشك، يعني هل يدخلون يعني النار أو لا يدخلون. وعن جابر بن عبد الله قال كنا يوم الحديبية 1400، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. قال جابر لو كنت أبصر، لعله حدث بهذا بعد أن كبرت سنه وذهب بصره، قال لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قال الحافظ هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة، فقد كان من المسلمين إذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرها. وعند أحمد بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال لما كان بالحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توقدوا نارا بليل، فلما كان بعد ذلك قال أوقدوا واصطنعوا فإنه ليدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم. قال وتمسك به بعض الشيعة في تفضيل علي على عثمان لأن عليا كان من جملة من خطب بذلك وممن بايع تحت الشجرة، وكان عثمان حينئذ غائبا، يعني كان نفسه صلى الله عليه وسلم بعت عثمان يتفاوض مع قريش لما كانت عثمان وقوة قبيلته وشوكته وعلاقاته في مكة، ولكن نفسه صلى الله عليه وسلم لما الصحابة بايعوه قال وهذه يد عثمان يقول فشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يميني، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم جعل شماله يعني بدأ من يمين عثمان وصافح بشماله يمينه. طبعا يعني بدل نفس السلام ما استوعبش كل الصحابة من كان ظاهر وحاضر فليخرج، لأن كان قاصد العير وشاء الله عزيز أن يكون اللقاء مع النفير مع جيش قريش من أجل أن يكسر شوكة قريش. وأيضا كانت رقية تقريبا بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة فجلس مع عثمان يعني لعلاجها، وتوفيت هم في غزوة بدر، يعني عندما رجعوا يبشرون بالانتصار كانوا فرغوا من دفن يعني زوجة عثمان رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أنكروا أنه لم يشهد يعني بدرا وأنه فر يوم أحد. طبعا لم يكن عثمان وحده الذي فر، ولكن الصحابة كلهم فروا إلا نفر يسير، والله جل أخبر بالعفو عنهم ولقد عفى عنكم، الله جل عفى عنهم. وأيضا قال لم يشهد يعني بيعة الحديبية، والصحيح أن كان هو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جعل يعني نفسه صلى الله عليه وسلم بيع عثمان لعلمه بعثمان. يقول وكان عثمان حينئذ غائبا، لكن تقدم في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه فاستوى معهم عثمان في الخيرية المذكورة. وأيضا في غزوة بدر كان له سهم من حضر، لأنه كان يعني على ابنة النبي صلى الله عليه وسلم يمرضها، ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض. واستدل به أيضا على أن الخضر ليس بحي، لأنه لو كان حيا ومع ثبوت كونه نبيا تفضيل غير النبي على النبي، يعني الصوفية بيزعمون أن الخضر حي وأنه يعني يعزل ويعين، فطبعا لو كان حيا لوجب عليه أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون معه وأن يقاتل تحت لوائه، فدل أنه ليس بحي حينئذ. وعن رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في الكوفة، فلان هذا هو المغيرة بن شعبة، يبدو كان أمير على الكوفة، في المسجد وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد الإلى عشر المبشرين أبو الأعور، فرحب به وحياه، رحب به المغيرة بن شعبة، كلاهما من الصحابة الكرام، فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب، سب يعني علي بن أبي طالب، وكان هذا علامة الولاء للدولة الأموية، سب إيه علي بن أبي طالب. فقال سعيد: من يسب هذا الرجل؟ فسعيد بن زيد قال: هو بيسب مين؟ فقال: يسب عليا. فقال: ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ وغضب للصحابة وقال: إزاي يعني يسب واحد من الصحابة وأنت جالس لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لغني أن أقول عنه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وسكت عن العاشر، هم عد تسعة وسكت. قالوا: العاشر. فقال سعيد بن زيد يعني نفسه، ثم قال: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير، يعني يمتلئ ترابا غبارا، يعني خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. يعني مشهد واحد من هؤلاء الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل من عمر الواحد فينا لو عمر عمر نوح، يعني أكثر من إيه، من ألف سنة. زاد رزين ثم قال: لا جرم لما انقطعت أعمارهم أراد الله عز وجل ألا يقطع الأجر عنهم إلى يوم القيامة، والشقي من أبغضهم والسعيد من أحبهم. فالشيعة أشقياء بعقيدتهم في الصحابة رضي الله عنه. في رواية عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال عبد الرحمن بن الأخنس: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، يعني لم يرد تزكية نفسه. فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله، أبو الأعور في الجنة، رضي الله عنهم جميعا. فهذه أدلة وردت يعني في فضل أهل بدر وأهل الحديبية. كذلك يعني هناك فضائل الأربعة الراشدين والأئمة المهديين رضي الله عنهم أجمعين وسائر صحابة سيد المرسلين. وردت الأدلة القطعية وتواترت السنة النبوية بفضائل أربعة الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد فعل عز وجل، ونحن نورد شيئا من فضائلهم على الجملة، ثم نخص كل واحد منهم بذكر ما اختص به من الفضل وما أثنى عليه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نوافق الصحابة الكرام رضي الله عنهم في تقديمهم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ونقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أنهم يعني قدموا عثمان على علي. وقال: من طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله. طبعا الشيعة يعتقدون بطلان خلافة أبو بكر وعمر وعثمان، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نص على استخلاف علي، وهم كتموا هذا النص الجلي وكفروا يعني بذلك، وكفروا الصحابة يعني بذلك. عن أبي موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج وجه ها هنا، يعني هذا الاتجاه. قال: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال: فجلست عند الباب، يبدو بئر في حديقة أو بستان. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعني هذه الحديقة اللي فيها بئر أريس، جلس يعني هو على الباب، قال: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت على أثره أو على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها، قف اللي هو المصطبة اللي هو أو حافة البئر، يبدو مبني يعني زي صورة على إيه حافة البئر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في منتصف الإيه في قف الإيه على قف البئر، وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب. طبعا أبو بكر كان دائما ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، كان وزيره. فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. أراد أن يستأذن له أولا حتى لا يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله أذى أبو بكر يستأذن؟ فقال أذن له وبشره الجنة. ما زلنا في ذكر فضائل الأربعة الراشدين والأئمة المهديين رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة. حديث أبي موسى الأشعري لما خرج يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بئر أريس فجلس هو على الباب وقال أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. قال فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ قال أبو بكر، فقلت على رسلك. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن؟ فقال أذن له بشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. قال ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان يعني أخاه خيرا يأتي به، ويريد يعني الخير لأخيه هو يأتي لعله يعني البشرى بالجنة، ولكن الشرف والفضل بيساق لأهله. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال أذن له بشره الجنة. فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر. قال ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به، فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقلت على رسلك. قال وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له بشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بعد بلوى تصيبك. قال فدخل فوجد القف قد ملئ، لأن الناحية اللي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم جلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فامتلأ هذا المكان. فجلس وجاههم من الشق الآخر، جلس في على المصطبة اللي هي على البئر مقابل يعني لهم. قال سعيد بن مسيب فأولت ذلك قبورهم اجتمعتا هنا، لقبر مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وعثمان قبر بالبقية وانفرد عثمان عنهم. قال النووي وفيه فضيلة هؤلاء الثلاثة وأنهم من أهل الجنة، وفضيلة لأبي موسى، وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه فتنة الإعجاب ونحوه، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بقصة عثمان والبلوى بعد بلوى تصيبه، وعثمان طبعا يعني قتل رضي الله عنه، وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق والباقي كلهم شهداء، يعني كلهم يعني قتلوا، يعني عمر قتل وعثمان وعلي وطلحة والزبير كلهم قتلوا في إيه في أوقات يعني طبعا مختلفة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأفرضهم علمهم بعلم الفرائض اللي هي المواريث زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل قوم أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واقتدوا بهدي عمار عمار بن ياسر، وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. وعن عبد الله بن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. طبعا بعض الناس يقولون إن, إيه إن, إن لم يذكر علي. نقول إن علي رضي الله عنه كان بالنسبة لهؤلاء هؤلاء أشياخ كبار السن, وعلي كان صغير السن, فهم يعني بعد ذلك قدموا عليه بعد هؤلاء الثلاثة. ونختم الكلام عن ذكر فضائل الأربعة مجملا بما ذكره الحافظ في الفتح لما فيه من الرد على تشغيب الشيعة من تقديم علي رضي الله عنه على عثمان أو على عثمان وأبي بكر وعمر, لما فيه كذلك من بيان أن أهل السنة كذلك على تقديم علي رضي الله عنه بعد الثلاثة. قال رحمه الله: وفي الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة, وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان, وممن قال به سفيان الثوري ويقال إنه رجع عنه, وقال به ابن خزيمة وطائفة قبله وبعده, وقيل لا يفضل أحدهم على الآخر, قاله مالك في المدونة, وتبعه جماعة منهم يحيى القطان, ومن المتأخرين ابن حزم, وحديث الباب حجة للجمهور, وقد طعن فيه ابن عبد البر, واستند إلى ما حكاه عن هارون بن إسحاق قال: سمعت ابن معين يقول: من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة, أنه يقدم عليه بعد الثلاثة. قال: فذكرت له من يقول أبو بكر وعمر وعثمان ويسكت. قال: فتكلم فيه بكلام غليظ, وتعقب بأن ابن معين إنما أنكر رأي قومهم العثمانية الذين يغالون في حب عثمان عكس الشيعة, العثمانية يغالون في حب عثمان وينتقصون عليا فلا يقدمون عليا بعد عثمان. ولا شك في أن من اختصر على ذلك ولم يعرف لعلي بن أبي طالب فضله فهو مذموم. وادعى ابن عبد البر أيضا أن هذا الحديث خلاف قول أهل السنة إن عليا أفضل الناس بعد الثلاثة, ودل هذا الإجماع على أن حديث ابن عمر غلط وإن كان السند إليه صحيحا, وتعقب أيضا بأنه لا يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله عدم تفضيله على الدوام, إنه هو كان في الزمن الأول يعني كانوا يقدمون هؤلاء الثلاثة ولكن بعد ذلك يعني قدموا عليه. يقول: وبأن الإجماع المذكور إنما حدث بعد الزمان الذي قيده ابن عمر فيخرج حديثه عن أن يكون غلطا, والذي أظن أن ابن عبد البر إنما أنكر الزيادة التي وقعت في رواية عبيد الله بن عمر وهي قوله: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره, إنما لا يفضلون بعد الصحابة بعد عثمان, الصحابة كلهم سواء بعد ذلك, فيكون هذه زيادة ضعيفة. لكن لم ينفرد بها نافع فقد تبعه ابن مكشون عن أبيه عن ابن عمر, ومع ذلك فلا يلزم من تركهم التفضيل إذ ذاك أن يكون اعتقدوا بعد ذلك تفضيل علي على من سواه, والله أعلم. وقد اعترف ابن عمر بتقديم علي على غيره كما تقدم في حديثه الذي أورده في الباب قبله. يقول: وذهب قوم إلى أن أفضل الصحابة من استشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, وعين بعضهم منهم جعفر بن أبي طالب, منهم مذهب إلى العباس, وقول مرغوب عنه ليس قائل من أهل السنة بل ولا من أهل الإيمان, وإن من قال أفضله مطلقا عمر متمسكا بالحديث الآتي في ترجمته في المنام الذي فيه في حق أبو بكر وفي نزعه ضعف, وإشار إلى قصر مدته, وهو تمسك واهن, ونقل بياقي في الاعتقاد بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتبعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ونقل البغوي عن أبي سليمان الخطابي وقد ذكر حديث ابن عمر ثم قال: وجه ذلك والله أعلم أنه أراد الشيوخ وذوي الأسنان كبار السن منهم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر شاوره, كانوا ملازمين, كان في حديث أبي موسى الأشعري دائما يعني يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان, وكان عليه صغير السن, وكان عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السن, ولم يرد ابن عمر الازدراء بعلي ولا تأخيره عن الفضيلة بعد عثمان, وفضله مشهور لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة, وإنما اختلفوا في تقديم عثمان عليه, فذهب الجمهور من السلف إلى تقديم عثمان عليه, وذهب أهل الكوفة على تقديمه على عثمان. خاتمة يقول: سئل أبو زرع محقق عصره عمن اعتقد في الخلفاء الأربعة الأفضلية على الترتيب المعلوم, لكنه يحب أحدهم أكثر، هل يأثم أنه يقول مثلا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولكنه بيحب مثلا عمر أكثر من أبي بكر، أو يحب مثلا عثمان يعني أكثر من عمر؟ يقول فأجاب بأن المحبة قد تكون لأمر ديني وقد تكون لأمر دنيوي، فالمحبة الدينية لازمة للأفضلية، يعني يلازم اعتقادك أن أفضل الأمة أبو بكر أن يكون حبك لأبو بكر أفضل من عمر، فلأن هذا حب في الله فهو تابع للأفضلية. يقول فمن كان أفضل كانت محبتنا الدينية له أكثر، فإذا اعتقدنا في واحد منهم أنه أفضل ثم أحببنا غيره من جهة الدين أكثر كان تناقضا. نعم، إذا أحببنا غير الأفضل أكثر من محبة الأفضل لأمر دنيوي كقرابة وإحسان فلا تناقض في ذلك، أن يكون هو قريب عليه مثلا فيحب أكثر لقرابة، أو أن عليه أحسن إليه أو نال منه خيرا فلسبب آخر فلا تناقض في ذلك ولا امتناع. فمن أحب عليه أكثر من أبي بكر محبة دينية فهذا لم يعترف بأفضلية أبي بكر إلا بلسانه، وأما بقلبه فهو مفضل لعلي لكونه أحبه محبة دينية زائدة على محبة أبي بكر، وهذا لا يجوز. وإذا كانت المحبة المذكورة محبة دنيوية لكونه من ذرية علي أو لغير ذلك من المعاني فلا امتناع فيه والله أعلم. وأيضا محبة الرسل، يعني ينبغي أن نحب أكثر رسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أفضل الأنبياء، ويليه في المحبة إبراهيم الخليل، والعلماء رتبوا بعد ذلك، يعني بعضهم قدم يعني موسى الكليم، وبعضهم لم يرتب بين نوح وبين عيسى، وبعضهم قدم يعني نوح على عيسى. فال يعني حب الأنبياء وحب الصحابة وحب العلماء يعني هذه محبة دينية، محبة في الله عز وجل، فينبغي أن ترتبط بالإيه بالأفضل. في أسئلة بسيطة نختم الدرس. يقول البعض بتحريم استخدام جوزة الطيب في الأكل لأنها مسكرة، هو ذكرها الشيخ ابن حجر الهيتمي في الكبائر، استعمال جوزة الطيب يعني حتى لو لم تكن مسكرة في باب الإيه، من اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولكن جزم أنها مسكرة يعني ما فيش عندنا يقين أو جزم، ولكن نقول يعني ما دام فيها شبهة يبقى الأفضل إيه البعد عنها. من أشرك بالله على جهل ثم تاب ما حكمه؟ طبعا على جهل وعلى علم، ما دام تاب الله عز وجل يعني عليه. للآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني الشرك فما دونه، ولكن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق غير التائب. واحد مات على ذنب لو كان هو الشرك نقول لن يغفر الله عز وجل له، ولو كان دون الشرك فنقول هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر بفضله ورحمته وإن شاء عذب بعدله وحكمته. سائل يقول أنا أعمل في مركز اتصالات يعني بيع كروت وشحن، بنشحن الخمسة بخمسة ونص، نقول هذا ليس فيه شيء، يعني هو في الواقع ما بيديش فلوس وفلوس، يعني هو بيبيع دقائق، يعني فالدقائق اللي بتباع بخمسة قروش مثلا بيبيعها بخمسة ونص، فما فيش إيه، ما فيش حركة أنا بيع دقائق. بيع أدوات كتابية زيادة عن سعر السوق، يعني بيع والشراء على التراضي، فيش فيه حرج يعني. فهو شرفنا الشيخ سعيد عبد العظيم، فإيه نسمع منه كلمة ولو خمس دقائق إن شاء الله حتى يستفيد الإخوان.